الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة الكتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت 27 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 23 من الشهر الثامن لعام 14 و2000، وقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. قال الشيخ رضي الله عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدة، وهي: من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. هذا حتى لو آثر الحياة الدنيا على الآخرة، أراد حرث الدنيا فإن الله يؤتي منها، لكن يوم القيامة ما له من خلاق، ما له من نصيب. الذي يستعجل الشيء فإنه يحرم منه، إذا كان هذا الاستعجال يريد أن يصل إلى شيء، هو يريد السعادة فاستعجل السعادة بأن آثر الحياة الدنيا على الآخرة فيؤتيه الله عز وجل، لكن يحرم من الآخرة. شخص ما يريد الإرث التركة من والده فقتل والده حتى يحصل على التركة، يحرم من التركة. مملوك مدبر، بمعنى أن سيده قال: متى ما مت فعبدي حر، فيذهب ويقتل سيده حتى يكون حر، هذا ما يتحرر. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. العقوبة التي تنزل عليه أنه يحرم من ما تعجل به قبل بلوغ الأوان، قبل يعني متى يرث الوارث من ورثه؟ إذا مات، إذا سعى لقتله أو قتله حتى يرث، حينئذ يعاقب بأن يحرم. نعم، له تطبيقات ذكرها المؤلف. معنى القاعدة أي أن من استعجل شيئا وضع له قبل حصول سببه وأراد تحصيله قبل ذلك السبب يعاقب من عقيد قصده، فيحرم من ثمرة العمل الذي قصد تحصيله بهذا السبب. نعم، السبب لا بد أن يتحقق السبب حتى يتحقق له ما يترتب عليه، فهو يبادر بهذا السبب، لا هو رتب عليه، متى ما وصل السبب حصلت على كذا وكذا. فكونه يستعجل حتى يحصل على ما رتب على السبب، فهذا إيش؟ عقوبة له أن يحرم مما رتب على السبب. نعم. دليل القاعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. سبحان الله، القاتل لا يرث. وهذا يعني ذكر في باب الفرائض هو المواريث من موانع الإرث: قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. قتل يعني من قتل مورثه من أجل أن يحصل على الميراث، فالقتل هنا يمنع من الميراث، وهذا يعني من حكمة الله عز وجل إن شاء الله لعباد هذا التشريع، لأن لو كان القاتل يرث لتعجل الناس بقتل بعضهم بعض، كل واحد يريد أن يرث قتل أخاه، قتل زوجته، قتل أباه، قتل أمه حتى يحصل على الميراث. لكن لما جاء الحديث القاتل لا يرث، يعني فوق أنه يأثم، فوق أنه يستحق القصاص، أيضا الميراث يحرم منه، فصار هذا رادعا ما يستفيد حينئذ، وقد يحتال ويقتل لكن يكتشف، فحينئذ إذا اكتشف أو اعترف أو شهد عليه فإنه لا يرث. قاعدة: من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمان. نعم. من تطبيقات القاعدة: أولا، إذا قتل الإنسان مورثه يمنع من الإرث معاملة له بنقيض قصده. بنقيض قصده، نعم. ثانيا، إذا قتل الموصى له الموصي قتلت الوصية. إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، شخص كتب وصية والوصية هي إيش؟ تبرع ينفذ بعد الموت، يعني ما كان ينفذ بعد الموت وقع عنه وصية. لو أن إنسان حبس شيئا حبس أصله وسبل منفعته وقع عنه وقف. لو أن إنسان بذل على سبيل الاستحباب وقع عنه صدقة. لو أن إنسان أخرج قدرا معينا من مال زكوي وقع عنه زكاة. لو أن إنسان أعطى شيئا على سبيل التحبب إليه وقع عنه هدية. فهذه لو أن إنسان أخرج لزوجته ما يجب عليه أن يخرج وقال عنه نفقة، هذه كلها معاملات مالية لكن تختلف أسماءها وتختلف أحكامها. فالوقف غير الوصية، والصدقة غير الزكاة، والصدقة يطلق عنها أو الزكاة يطلق عليها صدقة، إنما الصدقات الفقراء المساكين يعني الزكوات. علم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، شوف فرض عليهم وترد في الفقراء. لكن إذا ذكرت الصدقة والزكاة فتكون المراد بالصدقة ما كان على سبيل التطوع والزكاة ما كان فريضة، لكن تسمى أصلا الزكاة صدقة. المهم لابد من تمييز هذه العطايا وهذه النفقات لأن أحكامها تختلف، والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يأخذ الناس صدقات من أجل الانتخابات عشان يدعم مرشح، ربما حتى فرعي يأخذ صدقات، وأنكر على هؤلاء الذي يأخذ صدقات الناس للانتخابات. قال ما نأخذ صدقة، وإنما نجمع من أتباعنا من ربعنا. طيب ربعكم لما أنفقوا ما عليش ما خذيتهم صدقات عوام الناس من الصناديق من كذا من الاستطاعات، لما خذيتهم من أتباعكم على أي سبيل دفع؟ هذا واحد من شبابكم معكم مش من الناس البراء، على أي سبيل دفع؟ هل هو دفعه نفقة للزوجة؟ هل هو دفعه وصية؟ هل هو وقف؟ هل هو زكاة؟ هل هو... لابد له مسمى شرعي. فيقول لك تبرع. طيب التبرع هذا اسم عام، لأن المعاوضات لها أسماء عامة، في معاوضات اسمها تبرعات، الصدقات تبرعات، الوقف تبرعات، الهدية تبرعات، الهبة تبرعات، في معاوضات البيع الاستئجار، لأن في طرف باذل وطرف آخر، هذا اسمه معاوضات. فلما تأخذ من شبابك من أتباعك مال لكي تدعم مرشح تحت أي اسم؟ تبرعات. طيب تبرعات يعني إيش؟ هو صدقة، هو زكاة، هو يعني لابد له اسم، وإلا به ينفق هذا الاستقطاع وهذا المال لدعم مرشح يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، يبتغي بذلك عشان المرشح هذا يطبق الشريعة، عشان يخفف الفساد. إذن صدق، إذن معنى هذا أنكم إيش فعلا أخذتم صدقات الناس من أجل الانتخابات. عدم تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية تضيع الأحكام، مثل ما يسمون الخمر مشروبات روحية، أو يسمون مثلا الفساد والاختلاط ووسائل الزنا يسمونه فن، مثل ما يسمون مثلا الربا فوائد أو نحو ذلك. لابد من تحديد اسم شرعي حتى نعرف الحكم. قل نعم نأخذ الصدقات بعد الانتخابات، وعلى يد الناس يحكمون عليكم أو يدفعون معكم أو حسب قناعاتهم. أما تأخذ من الناس صدقات وحط انتخابات تقول ما أخذت، غلط. لابد من التسمية الشرعية، لابد من التسمية الشرعية. فماذا الآن؟ الوصية. الوصية هذا ما ينفذ بعد الموت، يقع عنه وصية، ما ينفذ بعد الموت يقع عنه وصية. ولذلك لو أن الشخص ما قال بعد موتي بعد وفاتي ثلث التركة ابنه فيها مساجد، بعدين قال ها لا غيرت رأيي، لو حق غير بالوصية ولا لا؟ لو حق، مع أنه لأن الوصية وصى بعد ما رجل ما مات بعد، لكن لو أخرج ثلث ماله وقال هذا إيش للمساجد، بعد كم يوم قالها لا غير طاي رجعوا الفلوس، يجوز ما يجوز؟ شوف الصدقة غير الوصية، حتى في أحكام تنطبق فيها. المهم هذا الرجل وصى بعد وفاته أن يعطى فلان، أن يبنى دار لفلان، طول مراد يموت ينتظر الدار، فذهب وقتله، يقتل الموصي، يقتل الموصى له الموصي للحصول على ما وصى به له، حينئذ ماذا يفعل؟ يحرم. لما يحرم؟ قاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. متى أوانه؟ متى تنفذ الوصية له؟ بعد وفاة الموصي. فهذا تعجل بقتل الموصي حتى يحصل على ما وصي له، فحينئذ يحرم، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه. فإن قال قال: ما الدليل؟ الدليل قال: القاتل لا يرث. طيب، هذا في القتل للتركة لا للوصية. نعم، هذا الحديث أخذ منه هذه القاعدة، فنفذنا هذه القاعدة في إيش؟ على من قتل الموصي من أجل أن يحصل على الوصية. فالمعنى واحد، فأخذت هذه القاعدة لتكون مفتاح نفتح فيها المسائل. هذا أخذت من حديث القاتل لا يرث، فنفذت هذه القاعدة، صارت مثل المفتاح اللي نفتح فيها أكثر من شيء، مع أنها خصصت، يعني هذا المفتاح صنع ليفتح به الشيء الفلاني، وإلا به له عدة استخدامات، نستخدمه وما نستخدمه؟ نستخدمه. وإن كان القاعدة استنبطت من حديث لا يرث القاتل لا يرث، استنبط من هذه القاعدة أو استنبط هذا الحديث قاعدة، والقاعدة هذه أخذنا نطبقها في أبواب أخرى، مثل قتل الإنسان، مثل إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. كيف؟ قال: قياسا للوصية على الميراث، فالقاتل يحرم من الميراث، فكذا يحرم من الوصية معاملة له بنقيض قصده، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، وسد للذريعة، فإنه لو أعطي الموصى له وصية مقتول الموصي لاستعجل الموصى له الوصية فقتل الموصي، فسد الذرائع يقتضي منع القاتل من الوصية. سد الذرائع، مر معنا ما معنى سد الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، واشتق هذا الاسم من الذراع، لأن الذراع إيش يفعل؟ يمد فيأخذ الشيء، فهو ذريعة، ويسمى وسيلة، وسيلة وذريعة، وبينهم فرق بين الوسيلة والذريعة. لكن أريد أن نصل هنا إيش، من أين أخذ كلمة ذريعة؟ جمعها ذرائع، من كلمة ذراع، لأنه يمتد، فكل شيء يمد إلى شيء يصل مقصود معين، محرم فاسد يسد حتى لا يصل إلى المحرم، حتى لا يصل إلى المحرم. فمثلا حرم الشارع الحكيم سفر المرأة من غير محرم سدا لذريعة الزنا، حتى لا تقع المرأة في الزنا، حتى لا يعتدى عليها، حتى لا تتجرأ على ما حرم الله، جاء الشارع الحكيم فحرم سفر المرأة غير ما. هل هو محرم لذاته ولا سدا لذريعة شيء آخر؟ سدا للذريعة. فإن قال قائل: ما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الذريعة والوسيلة مر معنا إيش؟ أن الوسائل الأحكام والمقاصد. قالوا: الفرق طبعا الذريعة والوسيلة كلاهما على وزن فعيلة، كلاهما بمعنى وصيلة يوصل، الذريعة توصل والوسيلة توصل، صح؟ ولكن قالوا: الوسيلة هي التي يتحقق بها الوصول، فهي أكيد راح توصل، وسيلة أكيد يتحقق بها أن تكون وصيلة. أما الذريعة ما كان قد تكون وصيلة، قد المرأة لساس غير من غير محرم ليس على كل حال أنها ستفعل محرمة. في ناس يقول كذا، ليش الكلام هذا يا أخي؟ عندنا حريمنا قاعد يسافرون صلى سنوات تدرس وتروح، ما فعلت فاحشة، ايش الكلام هذا؟ يقول: نعم، احنا ما قلنا وسيلة، قلنا هو ايش؟ ذريعة، لأن الذريعة ما كان قد يوصل إلى المحرم، الوسيلة لا توصل المحرم. فالوسائل ما كان متحقق من توصيلها للشيء، أما الذرائع ما كان قد توصل. والشارع الحكيم سد ماذا؟ سد الذرائع. وأما الوسائل لا، الوسيلة لها حكم المقاصد، الوسائل أحكام المقاصد. طيب، فإذا لو أن من كتب وصية تنفذ الوصية للقاتل إن كانت هي بحق الموصى قاتل لفتحنا الباب على إيش؟ على الناس، كل واحد شاف وصية يستفيد منها بادر وقتل الموصي. لماذا يقتل الموصي؟ لأن الوصية متى تتحقق أصلا؟ بعد موت الموصي. نعم. إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته المخوف ثم مات المخوف موته المخوف. إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته المخوف ثم مات قبل أن تتزوج المرأة فإنها تجد منه معاملة له بنقيض الوصي. طيب، واحد رأى نفسه أنه سيموت حالته بدأت تسوء، صلى الله العافية الله يختم معكم بخير، النتائج كلها كل يوم يتردى كل يوم يتردى، رأى أنه إذا مات هاليومين سترث امرأته منه. طيب، وإذا ترث ما يريدها ترث؟ بعض الناس ما يريدها ترث، فقال إيش؟ أطلقها حتى إيش؟ حتى لا ترث مع أولادي. قد تكون هذه امرأة أخذها آخر عمره، عنده أولاد، عنده زوجة أولى، عنده أولاد، فما يريدها أن تشارك أولادها في الميراث، فيبادر بطلاقها حتى يمنعها من مشاركة أولادها في الميراث بقصد أن يمنعها، قصده أن يمنعها. وفعلا طلقها بعد 4-5 أيام مات. ترث أو لا ترث؟ ها؟ هي على كل حال راح ترث لأنها ما زادت في العدة، لكن احنا خلينا نقول خرجت من العدة، لأن لو طلقها ومات وهي في العدة ترث، لكن طلقها بعد ما خرجت من العدة توفيت هنا ترث. إذا كان قد طلقها في مرضه المخوف، مرض كان يحتمل أنه ايش؟ احتمال كبير غالب، بشهادة الأطباء أن هذا كان يسمونه موات، خلاص. فإذا كان قصده أن يحرم أحد الورثة من الميراث فتصرف بتصرف فإنه إيش؟ لا يحصل التحريم أو الحرمان من الميراث. طيب، لو طبعا هذا مثل ما قال الشيخ يذكر أن أمثلة يعني فروع على هذه القاعدة، وإلا ممكن تجد أمثلة كثيرة، ممكن حتى في حياتنا العادية، في حياتنا العادية تجد بعض الناس ممكن ما يريد أن يشتغل، هذا كثير عند بعض العمال، بعض الخادمات، بعض السواق، ما يبي يشتغل، يروح يتصرف تصرفات حتى ها تقول له خلاص ما أبيك، روح شوف لك كفيل. إذا كان هذا قصده، قال أنا ما أدل، شو ما أدل كل يوم قاعد أدل، حين صرت ما أدل يتصرف تصرفات، فممكن إنسان يقول خلاص ما دام هو يتصرف هذه التصرفات عشان يجبرني أتنازل له، أنا ما راح أتنازل له، أنا ممكن أكنسل قامته وسفره. حرام عليك؟ لا، مو حرام عليك، لأنه أصلا يتصرف بقصد معين، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. يعني واحد يكون أيضا لا تظلم ولا تظلم، لا تمكن الناس من يظلموك، أنت لو كنت مستحق أنا مستعد، أما تتصرف غلط عشان تضغط علي لا، لأن بعض الناس أيضا هكذا يعني ممكن يأكل حقك أو ما يكمل شغل أو تقول أنت غلط ما كمل، كيف تعطيني ما تعطيني؟ أدعو عليك، أدعو قول أدعو، لا يضحك عليك يقولك أدعو عليك، قول لي الله خلاص هاك تدعو علي بحق الله يستجيبك، أما بغير حق ما الله يستجيبك أصلا. ترى بعض الناس هكذا يفعل، يظلم الناس، يقصر معاهم ويهددهم بالدعاء. إذا قصدك أنت حتى تأكل حقي تهددني بالدعاء لا تخاف منه، يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل أو يدعو بمأثمة، تدعو بالإثم ما يستجاب لك، رب العالمين أعلم بالحال، أنا ما ظلمتك، تظلمني تقول أدعو عليك، كيف أدعو؟ وكثير من الناس إذا شافك أنت ثابت يقول لك تحب تدعو أدعو، ترى حتى أنا أدعو عليك إن ظلمني يمكن يتراجع يمكن يعطيك حقك. فلا بد أن الإنسان يكون فقيها حتى في التعامل، أن يكون فقيها حتى في التعامل. طيب، إذن بعض الناس يطلق امرأته ثلاثا، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم الآن لا تحل حتى تنكح زوجة غيره، ف فربما يقول لشخص كان ما تبي تتزوج أنا خابر لك بنت حلال، يروح يعطي فلوس وكذا ويدلي على طريقته اللي طلقها ثلاثا حتى تزوجها، ثم يذهب ويفسد عليه زواجه حتى يطلقها لكي تحل له فيتزوجها. إذا كان هذا الفعل الذي فعلته كله من أجل حتى تحل لك فإنها لا تحل لك. لماذا؟ لأن من تعجل شيئا قبل أن عوقب بحرمان، خلاص هو تزوجت متى إذا قدر الله وطلقها أو مات عنها لك أن تتزوج. أما أن تتصرف تصرف حتى يحدث الطلاق عشان حتى تتمكن من زواجها من جديد، فمن تعجل شيئا قبل أن عوقب بحرمان. نعم. تطبيق الحديث على أحكام الآخر، وكذلك في أحكام الآخر، فمن لمس الحرير في الدنيا لم يلمسه في الآخر، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر. نعم. وهذا كما ذكرتكم في بداية القاعدة، حتى ومن آثر الحياة الدنيا على الآخرة فيؤتى منها، لكن وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، في الآخرة إلا قليل. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العبد أو شرطه فذو فساد وخلل. عبر النار رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدة أصولية يذكرها الأصوليون في باب النهي، ونص قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان يتعلق بذاته أو شرط من شروطه، وهي معروفة في كتب الأصول بلفظ اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لكن بشرط إما أن يكون هذا النهي عن ذات الشيء أو عن شرط من شروطه، عن شرط من شروطه. فإذا كان يعود النهي إلى ذات الشيء أو يعود إلى شرط من شروطه فإنه يفسد ولا يبطل؟ يفسد ويبطل معنى واحد. الفساد إذا قالك شيء العقد الفلاني فاسد أو باطل، أو الصوم مفسدات الصوم أو مبطلات الصوم، مفسدات الصلاة أو مبطل، المعنى واحد. لكن الفقهاء فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين من مواضع الفقه، وهما في عقد الزواج. عندهم عقد الزواج العقد الباطل يختلف مع العقد الفاسد، العقد الباطل عقد زواج باطل يختلف عن عقد زواج فاسد، وهو أن العقد الباطل في الزواج ما اتفق على عدم صحته، كالذي يتزوج من محارم، رجل يتزوج أخته، هذا إيش العقد؟ باطل. رجل تزوج أخته من رضاعة، إيش العقد هذا؟ باطل. رجل يتزوج امرأة على ذمة رجل، هي ما زالت باطل، بل لو تزوجها هي ما زالت في عدتها من طلاق زوجها الأول أو من وفاة زوجها الأول، فالعقد باطل. نكاح المتعة باطل. أما إذا كان العقد مختلف فيه والراجح أنه لا يصح فيقول عنه عقد فاسد. يضرب له مثال الزواج من غير ولي، فهذا موضع خلاف جمهور العلماء، أكثر العلماء على أنه لا يجوز، لكن لو عقده إنسان فيقال عنه إيش؟ هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد من غير ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. من حيث التطبيق ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ يقول لك الباطل أصلا منعقد ولا يحتاج إلى حاكم ليفسخ العقد، بينما نكاح الفاسد واحد جاء تزوج امرأة من غير ولي فعلم بذلك، علم أهلها وين راح تنتهي، قال من الزوج، جاء أهلها احتج على الأمر، ارفعوا القضاء، القاضي إيش؟ يفسخ العقد. لكن لو أن رجل تزوج امرأة فبانت أنها أخت من رضاعة ما في داعي لا فسخ ولا أصلا يفارقها من غير، لأن العقد أصلا باطل، فما كان فاسدا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حاكم يفسخ العقد، وما كان باطلا لا يحتاج لأنه أصلا ما انعقد. هذا الموضوع الأول اللي يفرق به الفقهاء بين الباطل والفاسد. الموضوع الثاني في الحج، فمن وطأ امرأته قبل التحلل الأول ما تحلل محرم في الحج فإن حجه باطل ولا فاسد؟ فاسد. كيف؟ لأنه يترتب عليه أنه عليه الإثم، وعليه أن يتوب الله عز وجل، وعليه كفارة بدنة، وعليه أن يتم الحج كمل، وعليه الحج من قادر، لأنه وطأ زوجته، جامع زوجته وهو محرم في الحج قبل التحلل، هذا حجه فاسد. لكن لو أن شخصا ما، يا إخوان، ما أدرك يوم عرفة، أحرم من الميقات من ذي الحليفة وفي طريقه ورايح الحج، صار له حادث وتنمو من المستشفى وطاف عليه يوم عرفة وما طلع إلا بعد العيد، إيش حكم حج هذا؟ ها باطل، لأن الحج عرفة، هذا ما أدرك عرفة. أو أن شخصا ما عفى الله وياكم ارتد على الإسلام فحجه فاسد وباطل، باطل، لأن الردة تبطل جميع العمل، لأن أشركت يحبط العمل. ففرقوا هنا في هذا الموضوع بين الفاسد والباطل، وإلا الفاسد باطل والباطل فاسد. مفسدات الصوم هي نفسها مبطلات الصوم. بالنسبة الصحيح والفساد والشرط والسبب والمانع، إيش تسمى هذه خمس أشياء اللي هو الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد؟ خمسة تسمى الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية ما هي؟ الشرط، السبب، المانع، صحة، الفساد. هذه اسمها أحكام الوضعية، يعني وضعت، مش وضعية يعني من الدستور، لا، يعني وضعها الشارع علامات على غيرها، علامات على غيرها، واضح؟ مقابلها الأحكام التكليفية هي أيضا خمسة، اللي هي الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. هذه أحكام تكليفية، كل شيء له حكم، هل هو واجب كالصلاة، هل هو مستحب كالنوافل، صلاة خمس واجبة، نوافل مستحبة، هل هو حرام كشرب الخمر، هل هو مكروه كالسهر مثلا، هل هو مباح كأكل السمك. هذه أحكام تكليفية، الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، المباح. أما هذه الأحكام اللي ذكرناها هذه اسمها وضعية، الشرط، السبب، المانع، الصحة، الفساد. معرفة هذه الأحكام ضروري جدا لطالب العلم حتى يعرف حكم الله في الشيء الفلان، هل هو حلال، حرام، واجب، مستحب، مكروه. ومعرفة الأحكام أيضا الوضعية أيضا مهم، الوضوع لها شروط ولها موانع، الميراث له أسباب له موانع، الشيء، العقود والعبادات، في عبادات صحيحة في عبادات فاسدة، في عقود صحيحة في عقود فاسدة، حسب ما يتوفر فيه من شروط، حسب وجود موانع فيصح أو يفسد، عقد صحيح أو عقد فاسد، عبادة صحيحة ولا عبادة فاسدة، لابد معرفة هذا. يمر علينا إن شاء الله تعالى، وطبعا هموها راح يكون آخر درس لطلاب العلم، اتفقنا كم مدته إن شاء الله الدرس؟ 25 سنة، مثل ما قال الشيخ من الضيارة عم طلعين، 25 سنة تصير طالب علم، لا بأس بك يعني 25 سنة، أما يعني جلستين تشرب العلم لا، ممكن يعني درسين ثلاثة تقود السيارة، كم درس يبليك؟ 3 دروس 4 دروس تعرف سوق سيارة، لكن تصير طالب علم 25 سنة راح يتكرر إن شاء الله وتستفيد شيئا فشيئا. طيب، معنى القاعدة أن النذر إذا عاد بالتحريم لذات العبادة أو شرطها في العمل الباطل، مقابل الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر قبلة، أو عليه نجاسة، أو وهو محدث، أو طيب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلو واحد أراد أن يصلي بعد العصر بعد ما اصفرت الشمس، يعني لو صلى بعد العصر مباشرة هذا فيها حديث، والوقت ما زال الشمس بيضاء نقية، لكن واحد قبيل المغرب ركعتين لوجه الله تعالى سنة، هذه صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا صلاة، لا تصلي. يعني تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بشخصية أمامك قل يا فلان لا تصلي. يقول صلى الله على محمد الله أكبر. يقول لك لا تصلي. فهنا النهي عن إيش؟ ذات الشيء لا تفعله تذهب وتفعله وتريد عليه أجر، لا. النهي إذا يعود إلى ذات الشيء المنهي عنه فهذا يقتضي بطلانه. النهي عن الشيء يقتضي فساد. طيب، أو النهي يعود إلى يعني خلل في شرط من شروط، خلل في شرط من شروط. مثلا يضرب مثلا ستر العورة، يجب أن للصلاة من شروطها ستر العورة. فذهب هو هذا هو رجل لبس حريرا، الحرير حرام على الرجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال، عن الحرير للرجال حرام، قال عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. واحد لبس حرير وصلى، حقق شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، فلبس الحرير وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ هو لابس حرير، قال ننظر هل ما لبسه من حرير يغطي الست يعني يستر العورة التي يجب سترها بالصلاة، أو أنه لبسها على رأسه. مثلا واحد لابس عمامة حرير وصلى، يقول عمامة حرير أصلا ستر الرأس ليس من العورة التي يجب سترها بالصلاة، فإذا كانت عمامته حرير ها فصلاته صحيحة، لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة. إذا لبس محرما على رأسه وصلى فصلاته صحيحة، لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة. لكن لو ستر عورته بحرير قالوا لنا إيش؟ تبطل الصلاة، لأن النهي يعود إلى شرط من شروطها، واضح؟ إذا لبس الحرير في الصلاة يبطل أو لا يبطل؟ ننظر، إذا كان يعود إلى شرط من شروطها فيكون ساتر العورة فيبطل تبطل. فإن كان ستر به رأسه مثلا أو لبس مثلا جوربين من حرير صلاته صحيحة، أو لبس قفازين من حرير صلاته صحيحة. طيب، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها وكذلك صوم أيام النهي. طيب، أن النهي إذا عاد بالتحريم من ذات العبادة أو شرطها في العمل باطل، مثال الصلاة في وقت النهي، أو وهو مستدبر القبلة. ليش مستدبر القبلة تبطل صلاته؟ لأن استقبال القبلة إيش أخوان؟ شرط من شروط الصلاة، فهو متعمد في الصلاة فريضة، استدبر القبلة وصلى صلاته باطلة. أو عليه نجاسة، لأن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، ما أين يزيلها؟ من بدنه ومن ثوبه ومن البقعة التي يصلي فيها. أو هو محدث، حدث أكبر ولا صغر؟ أصغر وأكبر. الصلاة يجب لها الطهارة وأن يرفع الحدث، الأصغر والأكبر. أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها. هنا قال أركان وشروط، أما الأركان فجمع ركن، وأما الشروط فجمع شرط، وفرق بين الركن والشرط. الشرط يكون قبل العبادة ويستمر معها، الركن تقوم عليه العبادة، فنلاحظ مثلا الطهارة، متى يتطهر؟ أثناء الصلاة ولا قبل أن يصلي؟ قبل أن يصلي. إذن الطهارة شرط ولا ركن؟ شرط، لأنه يتوضأ قبل أن يبدأ بالصلاة، هذا الشرط، ثم يدخل الصلاة على وضوءه حتى يتم صلاة. قراءة الفاتحة ركن، لماذا؟ لأن الصلاة تقوم عليه. أركان، الأركان ضابطها أن لو ذهبت انتهى ماهية الشيء، يعني تصور صلاة ما فيها لا قيام ولا فاتحة ولا ركوع ولا اعتدال ولا سجود، شو يصير الصلاة؟ والله فلان يصلي بس إيش؟ لا يركع ولا يسجد ولا يقرأ الفاتحة ولا ذهبت الأركان، ذهبت الصلاة، واضح؟ فالأركان تقوم عليها العبادة، الشروط قبل العبادة. المبنى هذا له شروط وله أركان ولا لا؟ لما تروح تطلع الترخيص والخريطة والمخطط هذا اسم إيش؟ هاي شروط بلدية ما بلدية وزارة، هذا كلها شروط لأنك حدا ما بني. أما الأعمدة والأساسات تسمى إيش؟ أركان. السقف ركن، الجدران أركان. ما تصور مبنى ما في لا أساسات ولا جدران ولا سقف ولا كذا، صار هذا أرض ما في بنيان. فالشروط قبل العبادة وبعد قبل العقد، العقود لها أيضا شروط. فقبل العمل سواء كان عبادة أو عقدا الشروط، ما يقوم عليه العمل أو العبادة سميش أركان. لكن لاحظ مثلا في أركان الصلاة في واجبات الصلاة، أركان الصلاة وواجبات الصلاة كلها تقوم منها الصلاة، لكن الركن لا يسقط سهوا، ها من تركه سهوا يرجع ويأتي به، لكن الواجب لو تركه سهوا يجبر بسجدتي السهو. فمثلا واحد ترك الفاتحة لازم ترجع تقرأ الفاتحة، صلى 4 ركعات إحدى الركعات ما فيها فاتحة يرجع ويصلي ركعة بفاتحة، لكن لو ترك التشهد الأول والجلوس له وقام عنه ساهيا فإنه يجبره بسجدتي السهو، فصار في فرق بين الركن والواجب. مستحبات يعني مكملات للصلاة لا تبطل الصلاة بها، ومن تركها يعني لا يحتاج إلى سجود سهو، لكن لو ترك مستحبا كان ناوي أن يأتي به قد يقال أنه يستحب أن يسجد سجود سهو، لأنه ترك مستحبا كان ناوي أن يأتي به ونسيه أو سهى عنه. طيب بالنسبة للشروط جمع شرط، يقولون إيش الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط إن عدم المشروط له، ما يلزم من عدمه العدم، عشان تفهمها، ما يلزم من عدمه العدم. إن عدم الشرط إن عدم المشروط له. الطهارة شرط، شرط ليش أبا خالد؟ أبا خالد الطهارة شرط للصلاة، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب إن عدمت الطهارة، ترك واحد الطهارة مع قدرته عليه وتركها، ها ما تصح صلاة لأن يلزم من عدمها العدم. لكن شوف التكملة، قال ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدم، هذا واضح سالم، ما يلزم من عدم العدم هذا واضح. قال ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ممكن واحد يتوضأ وما يقوم يصلي، لو كان يلزم من وجوده الوجود ها هذا صار السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود، في فرق بين السبب والشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم، ممكن واحد يتوضأ وما يقوم يصلي، ممكن واحد يستر عورته قاعد، مش يستر عورته يطلع يروح السوق، مع أن ستر العورة من شروط الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده وجود. نعيد، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود. تكملة ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني وجود الطهارة لا توجد الصلاة ولا تعدم الصلاة، لكن ماذا يحصل؟ عدم وجود الطهارة ها يعدم الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما له علاقة يوجد ولا ما يوجد، هو حقق الشرط. لكن هل هذا الشرط يحقق الصلاة أو يعدم الصلاة؟ لا، لا يوجدها كالسبب ولا يعدمها كالمانع، لكن الحاصل في الشرط أنه يلزم من عدمه العدم. لماذا قالوا عن الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ قالوا حتى يتميز إيش، نميزه عن السبب والمانع، السبب والمانع. فمثلا وجود العقد الصحيح بين الزوجين هذا السبب لثبوت التوارث بينهما، هو ابن الناس وهي بنت الناس، لكن لما عقد بينهما عقد شرعي صار ثبت هذا السبب ليش؟ للتوارث بينهما، إذا مات أحدهم يرث الآخر، قبل ساعتين ما يرث أحدهم الآخر، بس عقد بينهما عقد الزواج صار إيش؟ سبب لاستحقاق كل منهما يرث الآخر، وشيء بسيط. إذن عقد الزواج سبب، شوف يعني وجوده ها أوجد، يلزم من وجوده وجود، فالسبب ما يلزم من وجوده وجود. طيب، والمانع، المانع ما يلزم من وجوده عدم. قالوا كحيض المرأة، امرأة متوضية جاءت بتصلي حاضت، الحيض ايش يفعل؟ يمنع الصلاة. فما كان يلزم من عدم العدم يقال عنه شرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وما كان يلزم من وجوده وجود يقال عنه سبب، وما كان يلزم من وجوده عدم يقال عنه المانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. السبب ما يلزم من وجوده وجود. المانع ما يلزم من وجوده عدم. راح تستفيد كثيرا لما تعرف الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. ها، يقولك هذا سبب، هذا مانع، هذا شرط. ايش معنى شرط يلزم من عدم؟ انت ترى المسألة سهلة، يعني ما هي بالصعوبة الواحد. انا اذكر مرات واحد قال لي بيحضر دروس، وكبير هو بالسن شوي، فقال عق اخو وين دروس، انه مدلع على درسي، قدر الله جاي درسي، ولا احنا قاعد نتكلم الاحكام الوضعية، احكام الوضعية. فهو مسكين جلس اول مرة يحضر، ولا استمع ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وما يلزم من وجوده وجود وما يلزم من وجوده عدم. قال بقلبه والله آخر مرة هذه. وفعلا راح وما رجع، قال لأخو قال والله ما فهمت شيء. ها، فلا تخاف منها، هي العلم مع التكرار، فكل ما تكرر سبحان الله تستمتع فيه أكثر. لا تمل أنهما، لا تمل أن تكرر لعله يحلو إن تقرر. شفت الشيء إذا تكرر وتقرر يصير له، يصير مع الناس. واحد يستلم له جهاز ما يعرف يشتغل فيه يمل منه، لكن إذا صار حرفنا عطنا ما يخليك أصلا تبي لا عطنا، لأن صار عنده حرفنا. إذا تقرر العلم يحلو، لكن كيف يتقرر؟ بالتكرار. فهو سهل، ليس يعني النحو، النحو يستصعبه كثير من الناس. ماذا قال العلماء عن النحو؟ قالوا بابه من حديد وجوفه من قصب. تعرف من القصب؟ قصب هذا شجر طبعاً بالسكين هكذا، قصب السكر ولا بعض، فهو يعني خشب لين. ها، النحو الباب حديد، بس تدخل وتعرف النحو تستمتع فيه، ولا يقولك من ايش جوفه من قصب، لكن الصعوبة صعوبة في الباب. ها، بس تدخل تستمتع بالعلم تجده ويتتكرر معك يحلو لك، لكن يحتاج إلى صبر. من أول مرة حضر قبه يقبه قبه قال والله ما استفدت، أصبر أصبر. يعني يوم الأيام في واحد من التكفيرين اشتكى علي قال هذا يكفرني، ما كفر، احنا أبعد الناس عن التكفير. المهم ضبط لي العملية ونسيب المباحث، ما يصير قبضوا علي ودوا، تعال قال أنت مطلوب، أنت تكفر. قلت أنا ما كفرت. لا أنت، قلت أنت إيش عرفكم أصلاً تكفر؟ هم ضباط ثلاثة شباب طقت عيالي مباحث لابسين دروكس وتات مشين جايين. قلت أصلاً إيش عرفكم أنتم؟ ما تعرفون أصلاً، أنتم ما تعرفون شيء. قال لا تغلط. قلت مو غلط، أنا قاعد أقول لك هذا ما تعرفون شيء، أنتم مش داخلين العلم الشرعي حتى تعرف، ما تعرف قاعد تقول لي. قال لا احنا نعرف مستهتر فينا. قلت هذا يقول ايش؟ ان استئذان ولي الامر في الجهاد ليس بشرط، استئذان ولي الامر في الجهاد ليس بشرط. وانا انتقدته، هو قاعد خطبة جمعة مسجلة، وانا كتبت عليه رد ان هذا يخدع ابناء الناس ويقول لهم ان استئذان ولي الامر ليس بشرط، واستئذان والدين ليس بشرط. معنى ليس بشرط يعني لو جاهد جهاده صحيح، لان ليس بشرط. أما إذا كان الشرط، إذا كان شرطا ها فيلزم من ها من عدم العدم، لازم تستأذن من ولي أمرك عشان تروح الجهاد. لكن هذا إذا كان شرط، إذا ما كان شرط يعني روح. ما هذا معنى كلامه؟ يقول حق الشباب روحه، مو شرط، ليس بشرط. لا الرجل ما يقول روحه. قلت هذا كلام على الخطبة، يخطب يقول والجهاد بغير استئذان والأمر ليس بشرط. يعني ليس بشرط إيش؟ يعني واجب وليس بشرط. تعرف إيش الواجب وإيش الشرط؟ تعرف الفرق بينهما؟ أنتوا ثلاثتكم ضباط، تعرف شو الفرق بين الشرط والواجب؟ ما تعرف. لما يقول لك ليس بشرط ولكن واجب خلاص إذن يعني جاهد جهادك صحيح والشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه يعني معناه روح عق والديك ما حد يدري عنك إنك رايح الجامعة ولا رايح المسجد ومن هناك روح الجهاد ما استأذنت ليس بشرط صح واجب تزعل وضيق خلقها وإن شاء الله بكرة ها أشفع لها يوم القيامة خلا يرفع ضغطها خلا يرفع سكرها خلا تموت إحنا كلنا ميتين ونروح نجاهد إن شاء الله والاستئذان والدين شرط وليس بواجب أنت اللي ما تعرفش الشرط في الواجب ما تدريش قاعد يلعب مخ الشباب هذا المتكلم فأنتوا ما تعرفون شنو الشرط شنو الواجب أصلا أنتوا شو عرفتوا قال لا أنت قاعد تغلط عليك قلت أنا ما غلط أنا قاعد أقولك ما تعرف مو عيب لك أنت غير متخصص أنت إنسان غير متخصص فما تعرف أصر ولا أن أنت تغلط علينا نحن نعرف قلت حول ولا قوة إلا بالله ترى أنا بقول لكم شيء تعرفون عرف لي الشرط أنتوا يا ثلاثتكم قولي ما هو الشرط ما هو الشرط سكتوا ثلاثتكم قلت اللي عرف الشرط لألف دينار مني ما عرفوا قلت لا أنا بقول لكم إياه وبعيده ثلاث مرات اللي عيده وراي الألف دينار إيش رأيكم سكتوا قلت يلا الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم يلا عيده بس ما بدك تشرح بس عيده قال والله ما أعرف قلت الثاني قال ما أعرف قلت الثالث قال ما أعرف قلت لكم هذا يقول لهم شرط وليس بشرط ولا لكنه واجب يخدع الناس ما ضيع الناس إلا الجهل الشرك بالله سبب الجهل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل بالعلم المبتدع ما نشر بدعهم إلا بالجهل يستغلوا الناس ما تفهم وقاعد يستعرض له بعض الكلمات شرط ليس بواجب واجب ليس بشرط والعلماء قتلوها بحثا قتلوها بحثا فيها قتل شو قتلوا بحثا يعني بحثها بحثا طويلا عريضا قل قتلوها بحثا فهو يقول وهذه المسألة قد بينها العلماء وقتلوها بحثا فليس بشرط وإنما هو واجب الناس مع الحماس ويجيبون شوية صور أشلاء وناس ماتت وهذا نصيري وهذا الهالك وفعل وفعل كله لعب بالعواطف مع جهل مع حماس مع عاطفة والعاطفة كما قلت الشيخ الثمين لم تضبط تكون عاصفة فضلوا الناس ضلالا بعيدا وإذا مسكهم قال إحنا ما قلنا ولا ودينا أحد وإنما إحنا إغاثة إغاثة كل الكلام إغاثة تقول نشتري أسلحة ونذبح الناس وننحرهم ونوريكم وجايينكم وعطونا آخر شيء قلت أنا ما قلت لماذا هذا كله ما في وضوح ولا في صدق تكلم بعلم كن صادق مع الناس كن صادق مع الله قبل كل شيء وما مع الناس كن صريح يا جماعة باخذ فلوسكم ورور لمن قاتل فيها وترى من ضمن قتالنا العمليات الانتحارية ويمكن يطلع واحد من عيالكم يروح يسويها بفلوسك ها أنت تتبرع ويأخذ واحد من عيالك يطلع ويروح يفجر نفسه بفلوسك تبي يجوز ما يجوز عاجبك معاجبك تصدق معاد مفروضكم إنسان واضح يعني كثير من الناس مسكين يتبرع ما يدنا فلوس هذه يروح واحد يفجر فيها بنفسه هو يريد الأجر فيأخذ الإثم يمكن تدعو عليه بكرة غدا أم المقتول هذا اللي انتحر تقول حسبي الله عليك وحسبي على اللي عطاك يمكن هي اللي بعد من تبرع ما يندر بسبب خديعة الناس فلا بد أن نعرف الشرط ونعرف الواجب ونعرف كيف يتكلمون هؤلاء ونقف لهم نقف لهم ونكدر عليهم خططهم ودعوتهم ونكشف عوارهم لأنهم يستغلون الناس شوفنا دكتور وكذا ويقول له الشرط ليس بواجب والعلماء قتلوا بحثا فهذا واجب ثم الناس تنخدع احنا نطلب العلم ونصبر ها اتفقنا عشان ما يضحكون علينا ولا يضحكون على الناس نكشفهم قلت تعال الشرط ما لازم من عدم العدم ولا لازم من وجود وجود العدم ها قريناها هذه الشرط ايه فنقدر عليهم باذن الله تعالى زين سجل ماذا الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود العدم معلش مسجل موجود تقدر تاخذ الشباب كله موجود طيب كمل العبادة في هذه المسائل باطلة وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس إلى نفس المنهي عنه ولا إلى شرطه فإن الفعل يكون صحيحا مع التحريم والإثم كالوضوء بإناء المحرم ذهبا أو فضة أو منصوبا أو صلى عليه إمامة حريص أو خاتم إناء طيب لو واحد توضأ من إناء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة هو توضأ الماء في إناء ذهب فتوضأ به وضوء صحيح ولا لا حرام علينا يستعمل الإناء الذهب، لكن وضوءه صحيح لأن الماء مباح. بعض العلم ممكن تجد قول آخر يقول لا حرام لأنه استعمل إناء محرم، لكن لو كان الماء مغصوبا، الماء غصب تصب الماء نفسه وتوضأ فيه ما يرتفع حدث. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى إيش؟ إلى شرط من شروط الصلاة. فإن كان النهي يعود إلى عين المنهي عنه كالصلاة في وقت النهي، أو إلى شرط من شروطها بطلة الصلاة. واضح؟ طيب، واحد يصلي على عمامة حرير والحرير حرام تبطل صلاته؟ واحد ستر عورته بحرير وصلى تبطل. نعم. ونحن ذلك والصلاة صحيحة مع حرمة الأكعاب. ودليل قاعدة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد اختلف الفقهاء في هذه القاعدة متى يقتضي النهي الفساد. القول الأول أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان لعينه أو لغيره وفي العبادات وغيرها، وهو ما ذهب إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وحكاه عن عامة الشافعية، وحكاه عن الحنابلة الشيخ ابن قدامة المقدسي في روضة النار. وقد ذكر في شرح مختصر الروضة أدلة هذا القول تتلخص في أربع نقاط. حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود الذات، هذا مقتضى. وما كان مردود الذات كان وجوده وعدمه سواء، لكن رد ذاته بعد وجوده بالفعل محال، فيبقى مردودا فيما عداها من آثار ومتعلقات. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، واحد صلى في وقت النهار النهي، هذا عمل ليس على أمر الله ورسوله، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو رد. كيف رد؟ يعني ترجع صلاته وصلى. قال يعني رد يعني آثاره. ما هو آثار الصلاة؟ يريد الأجر والثواب، يريد صحة صلاته، فلا تصح ولا أجر ولا ثواب. ما ترد الصلاة ذاتها، لأن الصلاة وقد صلاها. فقال إيش؟ لا يمكن، مستحيل أن ترد الصلاة والصلاة قد صلى ركعتين وصلى، كيف تردها؟ إذن قال: وردها محال، وقد وجدت وصلى وانتهى. إذن فيبقى مردودا فيما عدا من آثاره ومتعلقاته. من آثاره ومتعلقاته. نعم. ثانيا، أن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها، كاستفادته الفساد بيع الربا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واستدل ابن عمر رضي الله عنهما على فساد نكاح المشركات بقوله عز وجل: ولا تنكح المشركات. وعلى فساد نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح. وغير ذلك من القضايا المنهية عنها واجماعهم الحجة. ثالثا، أن النهي يدل على تعلق المفسدة المنهي عنه بنظر الشارع، وإعدام المفسدة مناسبا عقلا وشرعا. صحيح، إعدام المفسدة مناسب عقلا وشرعا. قلت لكم: تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالشخص أمامك وفي وقت النهي يقولك: لا تصلي يا عبد الله، يا فلان لا تصلي، وتقوم وتصلي. كيف؟ هذه محادة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولك: لا تصلي، تروح تصلي وتريد أجر ثواب عليها، مش معقول. فكون إفساد الصلاة في وقت النهي هذا إيش؟ إفساده مناسب عقلا وشرعا، فعلا بالعقل وبالشرع، إنه ما يصلح أن تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي. نعم. رابعا، أن النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه، وتسفيه حكمه يقتضي ملابسته وقربانه، واجتنابه وقربانه متناقضان، والشرع بريء من التناقض، فيلزم من ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. نعم، صحيح، في تناقض. كيف تصلي ركعتين في وقت النهي نهاك عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك أجر على أنك صليت؟ تناقض. كيف نهاك عن شيء أصلا فيه أجر؟ بالعكس، يفهم من هذا أنه فيه إثم، لذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما يقال أن تفعل ما نهيت عنه ولك أجر عليه، صحيح. نعم. وهذا القول نقله في تيسير الأصول عن جمهور المالكية أيضا. طيب لو حجت امرأة غير محرم فهي آثمة لأنها سافرت من غير محرم، لكن هل حجها صحيح؟ هل يقال عليها حجها صحيح مع الإثم؟ ها؟ ينظر، ينظر هل هذا النهي يعود إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه أو إلى شيء خارج. إن كان يعود، هل قاعدة نتكلم فيها الآن، إذا كان النهي يعود إلى ها إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه فهو باطل، أما إذا كان خارج النهي ما له علاقة، لا علاقة له لا بالحج نفسه ولا بشرط من شروط الحج، لأن هذا بعد في كثير من الناس يفهمها غلط، يظن أن المرأة لا تسافر مع المحرم فقط في الحج والعمرة، تجد مثلا تسافر غير محرم أوروبا وما عندي محرم حج معه، ماذا عن ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن الحج غير محرم ولا عن السفر غير محرم؟ عن السفر، ما له علاقة حج ولا سياحة ولا دراسة. فالنهي هنا عن السفر المرأة غير محرم ما يعود إلى ذات الحج ولا إلى شرط من شروط الحج، فيقال الحج صحيح حيث الصحة صحيح، لكن يحرم على المرأة أن تسافر غير محرم. نعم. القول الثاني التفريق بين الأعمال الحسية والشرعية، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي البطلان في الأفعال الحسية، وهي ما كان معلوم الفساد والكفر قبل الشرع عند جميع الملل كالزنا والسرقة وأمثاله، فالأجرة على هذه الأفعال محرمة وتقتضي البطلان. نعم. وأما الأفعال الشرعية يدل النهي عنها على الفساد، يعني هنا ايش فرقوا بين الافعال الحسيه والافعال الشرعيه؟ الشرعيه هذه اللي القول الاول انها تبطل اذا كان يعود الى ذاتها او شرطها. فريق هذا قال لا، الاعمال الحسيه صح، ينهاك عن الزنا، اكيد ان الزنا امر فاسد، ينهاك عن السرقه ايضا السرقه امر فاسد، لانها امور حسيه ونهى عنها الشارع اكيد انها ايش فاسد. اما الافعال الشرعيه، واما الافعال الشرعيه فيدل النهي عنها على الفساد لا البطلان، وهو ما ذهب اليه الحنفيه، والفساد عند الحنفيه ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه، كبيع الخمر والبيوع الربويه فانه يقع فاسدا، بمعنى انه يصحق بامداد احد العوضين الفاسدين. اي واحد باع سياره بخمر، سياره كم يعطي هذا السيارة يبذلها ذاك المشتري يبذلها خمر، عند الحنفية قال هذا العقد فاسد ليس بباطل، خمر قال خمر خلاص احنا نقول ايش شيل الخمر وجيب فلوس بدل الخمر، العقد قد مضى صح، ذاك قال انا خلاص اريد سيارتي، لا العقد تم، اذا كان العقد صحيح تم، لكن العوض محرم يعطيك عوض ثاني لكن العقد صحيح، عرفتم؟ طيب. القول الثالث. القول الثالث يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو وصفه اللازم، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو وصفه اللازم له، فأما إذا كان لغيره أمر خارج فلا يقتضي الفساد. قالوا لجواز أن يكون الشيء الواحد جهتان، وهو مقصود من إحداهما مكروها من الأخرى كالصلاة في الدار المنصوبة، وهو اختيار العلاء من الشافعية، وقال وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وهو الذي اختاره ابن قدامة في الروضة حيث قال والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، مبطل ولخارج عن غيره ولخارج عنه غير مبطل، وفيه بوصف غير لازم تردد، والأول الصح. لو صلى واحد في دار مغصوبة، مغصوبة مدفولة اغتصبها ودخل الأول وقام يصلي في هذه الدار التي اغتصبها من غيره، هل تصح صلاته أو لا؟ بعضهم يقول تصح، لأن الصلاة شيء جهة منفكة عن غصب الغرفة، غرفة غصب الدار. بعضهم يقول لا، بما أنه يصلي في دار مغصوبة فالصلاة باطلة، هذا قول وهذا قول، ولعل الراجح ايش بطلان الصلاة، ما راح يصلي هو في الجو، راح يصلي على الأرض، ها؟ والأرض هذه مغصوبة فلا يجوز، ما تصح صلاته. نعم. هو ما يجوز الغصب، هذا ما يجوز، متفق عليه، لكن هل إذا صلى في دار مغصوبة تصح صلاته أو لا تصح؟ نعم. ومثلوا لما يعود إلى وصف اللازم للصلاة مع الحدث أو الحيض. القول الرابع يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. طيب ومثل لما يعود إلى وصف اللازم بالصلاة مع الحدث أو الحيض، يعني فرقوا بين أن واحد يصلي في أرض مغصوبة في دار مغصوبة، وبين يصلي بلا وضوء أو امرأة تصلي وعليها الحيض. قال الفرق. طيب وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات ونحوها، لأنه يجوز أن يقول الشارع لا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع. لا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع. نهى عن أمر أن تطلق المرأة لعدتها، وعدتها أن يطلقها طلاقا سنيا. الطلاق السني هكذا، إما أن يكون قبل الدخول، واحد عقد وطلق، على أي حال ما دام قبل الدخول يطلق، وإما أن يطلقها وهي حامل، هذا أيضا سني. ترى كثير من الناس يطلق بعدين طلقته، بس شوف يا شيخ ترى حامل، ها شهر رابع ترى حامل. حامل معناه أن طالق الطلاق هذا مية مية واقع. طلاق الحامل طلاق سني. الأمر الثالث أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طهر ما بين الحيضتين وهي على طهر، وهذه الفترة بين الحيضتين ما وقع بينهما جماع، فيطلقها في هذه الفترة في طهر لم يجامع، هذا سني. زين. السني الرابع أن يكون الفراق على عوض، مفارقة على عوض، يعني تبذله مقابل أن تتنازل أو تعطيه فيفارقها، هذا أيضا يعني سني. إذا ما هو البدعي؟ البدعي يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا لا يجوز أن يطلقها حائض أو حائل في طهر جامعها فيه. لكن هل يقع طلاق ولا يقع؟ رجل طلق امرأته وهي حائض، يقع ولا يقع؟ هذا خلاف طويل جدا، اختلفوا إلى اليوم، لأما اختلفوا يقع ولا يقع. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أمره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها، ثم إن شاء وإن شاء طلقها. هذا الحديث نفسه بعضهم يستدل على أنه يقع، بعضهم يستدل على أنه لا يقع. أما استدلال على أنه يقع لأن قال مره فليراجعها، يراجعها معناه أنه إيش؟ قد طلقت، عشان دي لهذا قال راجعها. طيب لماذا يأمر بمراجعة بما أنه وقع؟ قال إيش؟ تعبدا حتى يوقع الطلاق على السنة، فهو أمر إرشادي. ومنهم من يقول لا يقع أصلا، الطلاق بدعي، وبدعي من أحدث الأمر هذا ما يسمى فهو رد، ومن البدع أن يطلق إنسان مرة بحاء، فلا يقع لا يقع. ونصر من نصر هذا المذهب، لكن عامة الفقهاء جمهور العلماء والمعمول فيه في المحاكم أن الرجل يطلق مرة الحائض يقع ولا يقع؟ يقع. ولا يسألونك أنت طلقت حائض ولا محائض، طلق ثبت شهودك كتبوا طلاقك. فالأمر خطير جدا. ما الخطورة في هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر لا يمكن الاحتياط فيه، يعني ممكن الاحتياط في كثير من المسائل تحتاط، الأحوط أني أفعل كذا حتى لا، لكن هذا الأمر ما يمكن تحتاط فيه. كيف؟ لو أن رجل طلق امرأة طلقة أولى راجحة وطلقة ثانية راجحة وطلقة ثالثة طلقها بدعي وهي حائض، لاحظ، هل نقول وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق؟ ما الاحتياط في هذا؟ ما في احتياط. لو قلنا وقع الطلاق وهو عند الله لم يقع لحرمنا امرأة هذا الرجل عليه، وذهبت وتزوجت برجل آخر وهو عند الله ما وقع، يعني ما زالت على عصمة الرجل الأول، تزوجت واحد ثاني وهي على عصمة الأول، سبب أن وقعنا طلاقها وهي حائض. طيب لو قلنا الأحوط ما يقع وهو عند الله واقع، لا أبقيناها على عصمة رجل يعاشرها بالحرام، مع زوجها عند الله طلاق الحائض واقع، إن أوقعنا في مشكلة، وإلا نوقعه في مشكلة، صح؟ عرفتم كيف أنه ما في احتياط؟ ما في احتياط. يعني مثل ما ذكروا في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية، إن قرأ الفاتحة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية عند الإمام أحمد تبطل صلاته، تبطل كل شوي الإمام أحمد خلني إيش ما أقرأ أحسن لي. عند الشافعي إن لم تقرأ الفاتحة في الجهرية خلف إمامك بطل صلاتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن قرأت بطلت عند أحمد وإن لم أقرأها بطلت عند الشافعي. ما المخرج؟ قال المخرج تكون أنت الإمام. شو رأيك صار؟ طيب كلنا أئمة ما يصير. فبالتالي ما في احتياط. ما في احتياط ما يعني ما في قول راجح مرجوح. أنت لو تدين الله بأن طلاق الحائض واقع وفعلا طلقتها بحائض وراحت وتزوجت وجابت عيال طلاقك صحيح، لأن أنت تعتقد بأن هذا الطلاق صحيح وأنت أمضيت ورحت في فكرك في عقلك أن أنت ها متزوج عندك زوج. لا والله ما عندي، كنت متزوج خلاص معتبر نفسك أنت مطلق. ما تأتي وتقول لا والله في خلاف وطلع الراجح مو واقع، شلون كذي وزوجتي رحمها ما زال زوجتي وعندها عيال من زوج واحد ثاني. لا لا، ما دام أنت معتقد وقوعها ووقعتها راحت خلاص فهي مطلقة. كما العكس بالعكس، لو أن شخصا ما طلق طلاق بدعي ويعتقد أنه ما يقع وهو آخر طلقة وعاش معها ثم جاب عيال 4-5 كله بعد الطلاق البدعي على أساس أنه ما هو واقع، صحيح ما هو واقع لأنه يعتقد ويدين الله أنه ما هو واقع، فزوجته وعياله وأولاده شرعيون كل شيء. مثل الفاتحة، إذا أنت تعتقد بأنك تقرأها خلف الإمام اقرأها ما تبطل صلاتك ولو قال الإمام أحمد تبطل. وإذا أنت تعتقد بأنها ما تبطل أنها ما يجب عليك تقرأها وإذا قرأتها تبطل، لا تقرأها وما تبطل صلاتك ولو قال الشافع أنها تبطل. من حيث الترجيح مسألة خلافية وخلافية قديمة، لكن الطائر مثل ما يقولون اقرأ الفاتحة، فإن لم تستطع قراءتها بعد الإمام، الإمام ما يترك لك فترة حتى تقرأها لأن ما في أصلا دليل على أن الإمام يترك، فإن لم يترك لك الإمام فترة اقرأها بعد الإمام. ما أستطيع، بعض يقول ما أستطيع الإمام يقرأ وأقرأ الفاتحة ما أتخربط، ما أستطيع. ما تستطيع اقرأها مع الإمام، وهذا ما يقوله الشيخ ابن باز يعني ثمير رحمة الله عليه، اقرأها مع الإمام. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، أنت إيش تقول؟ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، قلت الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، قل مالك يوم الدين. غير مغضوب عليهم ولا الضالين، تقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين. قال آمين، قل أنت ويا آمين. انتهينا. تقرأها مع الإمام، هذا هو الراجح، أن الفاتحة تقرأها في الصلاة الجهرية مع إمامك بعده أو معه إن لم تستطع بعده. طيب، طلاق الحائض جمهور العلماء والفقهاء أنه يقع وإن كان بدعيا حرام، لكن لو أوقعه إنسان مستعجل من كثر ما هو يبي الخلاص مو راضي ينتظر حتى تحيض وتطهر، ذهب وطلقها وهي في طهر جامعة فيه أو وهي حائض، نقول ما فعلته حرام عليك إثم، حيث أنك طلقت المرأة في غير عدتها التي أمر الله عز وجل تطلق لها المرأة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي عدتهن؟ قبل العقد أو وهي حامل أو في طهر لم تجامع فيه. أما وهي حائض في طهر جامعها زوجها فيه لا يجوز، لا يجوز. لكن الطلاق واقع أو ليس بواقع في الخلاف المشهور، والراجع أنه واقع. طيب كم؟ ولا تغسل الثوب بماء مغسول فإن فعلت طهر، طهر بخلاف العبادات. والفرق بينهما أن العبادة كفر وارتكاب المنهي عنه معصية فيتناقضان. لما تغسل الثوب بماء مغصوب لتزيل النجاسة يختلف فيما لو تتوضأ بماء مغصوب لترفع الحدث. في شيء اسمه إزالة النجس، في شيء اسمه إيش؟ رفع الحدث، صح؟ هذا شرط وهذا شرط. لو أن شخصا ما بماء مغصوب غسل ثوبه من بول، بول آدمي، يطهر الثوب. لكن لو توضأ ليرفع الحدث هذا إيش؟ تعبد لله في الوضوء، ليس أمر ليس أمر معقول المعنى، إنما هو أمر إيش؟ تعبدي. يعني لو أن شخص ما انغمس في البحر ساعتين خرج وانتقض وضوءه يحتاج أن يرفع الحدث تولي من تسبح ساعتين حتى لو ساعتين، هذا أمر تعبدي. بينما إزالة النجس لو أن إنسان أصاب ثوبه نجاسة ثم مع المشي أصاب الأرض ولا نعله، خلي الثوب عشان ما يصير مسبل، نعله وطأ في هذا ثم مع المشي ما نوى يزيل النجاسة، نظر في نعله ولا مع المشي ذهبت النجاسة، يكفي ولازم ينوي لا يكفي، لأن إزالة النجاسة من إيش الأبواب إيش الحسية المعقولة المعنى. لو أن إنسان أزال النجاسة بالمشي من غير لا يشعر، أو جاءت الشمس وضربت الأرض فذهبت النجاسة اللي فيها بول آدمي، فترفع النجاسة بأي شيء. الآن في تنظيف إيش اسمها المصبغة اللي لا اسم، ها إيه اللي قال هذا ما أعرف أقولها، هذا يقولك على البخار على مش عارف إيه. المهم تزول النجاسة بأي شيء، بالشمس بالكرين هذا مش عارف إيش كله إيش تزول. لكن رفع الحدث لابد أن تتوضأ بماء، لو توضأت بشاي شاي بارد ما ارتفع حدثك، لأن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا، ما قال ابحث عن سائل آخر، لأن الأمر تعبدي. فإزالة النجاسة هذه أمور إيش معقولة المعنى، أما رفع الحدث أمور تعبدية. فمن غسل ثوبا بماء مغصوب مغصوب وذهبت النجاسة فثوبه طاهر، لكن من رفع الحدث بماء مغصوب ففيه الخلاف المشهور الذي ذكر الشيخ منه أنه إيش لا يصح وضوعه لأنه رفعه بماء مغصوب. نعم. والفرق بينهما أن العبادة خوفا وارتكاب النهي معصية يتناقضان، إذ المعاصي لا يتقرب بها بخلاف المعاملات، فإنها ليست قربة فلا يناقضها ارتكاب النهي. ولأن فساد المعاملات يضر بالناس فيفضي إلى قطع معايشهم، وفساد العبادات لا يضر بهم، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لم يوقعها بسبب صحيح عصى، وأمر الجميع إليه في الآخر. وهو مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة والرازي والغزالي. القول الخامس يقتضي الفساد إذا كان النهي يتعلق بعين أبو الحسين. هذا غير إيش ليس الحسن البصري، هذا أبو الحسين البصري معتزلة. نعم. القول الخامس قال قال لماذا نأخذ من هذا المعتزلي؟ إن هذا باب في أصول فقه ما له علاقة إيش يعتقد هو، ها؟ الرازي كذلك أيضا أشعري، وغزالي أيضا أشعري، يقال أنه تراجع لكن أشعري. طيب. القول الخامس يقتضي الفساد إذا كان النهي يتعلق بعين النهي عنه أو لوصف اللازم أو لأمر خارج عنه على وجه يتعلق به. وذهب فريق من أهل العلم. أعد القول الخامس. القول الخامس يقتضي الفساد إذا كان النهي يتعلق بعين النهي عنه أو لوصف اللازم أو لأمر خارج عنه على وجه يتعلق به. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي فساد النهي عنه إذا تعلق بذات المنهي عنه أو بوصفه اللازم أو بوصفه اللازم له أو لأمر خارج عنه على وجه يتعلق به. إن كان لأمر خارج عنه على وجه لا يتعلق به فلا يقتضي الفساد، وهو مشهور عن حنابل، وهو الذي ذكره الناظر رحمه الله تعالى. مثال: إذا تعلق النهي بأمر خارج عنه على وجه يتعلق به، ومثل لذلك من بيع بعد النداء للجمعة والصلاة بالبقعة المغصوبة، فإن إباحة الأرض شرط للصلاة. مثال: إذا تعلق النهي بأمر خارج عنه على وجه لا يتعلق به، ومثل لذلك الصلاة في عمامة الحرير، ونعل مغصوب، والوضوء من إناء مغصوب أو مسخن بحطب مغصوب، فلا يقتضي الفساد. طيب، عطنا الراجح. والذي يترجح بالنظر إلى قوة مآثره القول الثالث، وهو أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو وصفه اللازم، وهو الذي رجحه في شرح مختصر الروضة، حيث قال: النهي يصلح أن يكون مؤثرا في فساد المنهي عنه بالجملة، لكن إذا تعلق بالشيء لعينه كان أمس به وأخص، فقوي على التأثير بخلاف ما إذا نهى عنه لغيره فإن تعلقه به ضعيف. والأصل يقتضي صحة أفعال العقلاء، فلا ينقوى هذا السبب الضعيف على رفع هذا الأصل القوي. وأيضا النهي عنه لعلمه يدل على أن ذاته منشأ المفسدة المطلوب إعدامها، فتكون مفسدته ذاتية فيقوى مقتضى إعدامها، والمنهي عنه لغيره يدل على أن مفسدته عارضية منشأها أمر خارج عنه فيضعف المقتضي لإعدامه. طيب، كمل. الصلاة في الأرض المغصوبة القول الراجح، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، ويتضح ذلك بما يلي: الفعل قد يتعلق به جهتان، جهة أمر وجهة نهي، فالصلاة من حيث أنها صلاة مطلوب فعلها والغصب منهي عنه، والصلاة معقولة دون الغصب، والغصب معقول دون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر والنهي الوجهان. وهذه المسألة يعبر عنها أيضا بانفكاك الجهة، يعني أن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فيصح إتيانه بالأمر ويأثم بارتكابه للنهي. وقد مثل الغزالي في المستسقى لهذه المسألة فقال: يعقل من السيد أن يقول لعبده صل اليوم 1000 ركعة وخط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن ارتكبت النهي ضربتك، وإن امتثلت الأمر أعتقتك. فخاط الثوب في الدار وصلى 1000 ركعة في تلك الدار، يحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول: أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول الدار. قال الناظم رحمه الله: ومتلف مديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الشرح: الضمان هو التزام دفع العوض والقيمة أو رد المثل. معنى القاعدة: قال السعدي رحمه الله: إذا صار عليه آدمي أو حيوان أو صيد بالإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. إذا صار عليه آدمي، إنسان آدمي اعتق الصائل المعتدي، سقط على رأسه، صار في التزام، لا عليك لا قصاص ولا دين، لأنك أصلا إيش دفعت، فكونك دفعت شيء معتدي عليك وتلف لا تضمن. إنسان مثلا جاءه كلب حراسة افتلت من صاحبه وتوجه إليه، فدافع عن نفسه، ما كان لا خافز بيت الناس ولا بطريقه، فدافع عنه قتل الكلب. الكلب هذا قال: ادفع لي، كيف قتل الكلب؟ يقول: لا، لان انا دفعته كان معتدي علي. انتبهتم؟ واحد محرم، والمحرم لا يجوز له الصيد، فهاجموا حيوان من حيوانات الصيد، قام هو ايش ودفع هذا الحيوان وقتله، ما عليه كفاره، لان لو كان محرما وصاد صيدا فوجبت عليه كفاره الصيد، لكن هو الآن هذا هجم عليه الحيوان فدفعه فمات الحيوان، قتله ما عليه شيء، لأن الذي إيش يتلف شيء مؤذيه ليس يضمنه، لا يدفع قيمته ولا يدفع مثله. يعني الضمان هو إما أن يدفع العوض أو يدفع أو يرد مثله، رد مثيل، لكن هذا معتدي عليه، لا عوض ودفعته وتلف، لا عليه لا عوض ولا رد مثيل. نعم. لكن لو كان مضطرا وهو محرم فصاد للاضطرار، ما اعتدى عليه الحيوان لكن مضطر، فهنا عليه كفارة. نعم. وقد ذكر ابن رجب هذه القاعدة في قواعده وقال في نصها: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. لو أن شخصا ما ضرب شخصا فأسقط أسنانه عليه دية، صح؟ لكن لو أن شخص اعتدى على واحد وعضه سحب يده بقوة فسقطت أسنانه، على دية ما دية، وهذا حديث عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب الدية أسنانه، يقول فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب أحدكم يعض أخاه كالفحل عظم يسحب يده بعدين يطلب الدية يصلحها. نعم. تطبيقات القاعدة: أولا، لو صار عليه حيوان آدم أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحمي به نفسه ضمن. ثانيا، لو حلق المحرم رأسه لتأديه بالقمل فداه، لأن الأذى من غير الشعر، ولو خطأت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينه فأزاله لم يفتر. ثالثا، لو أشرفت السفينة على الغرب فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. لاحظتم؟ واحد راكب سفينة، السفينة شحن، أخذ الناس فلوس أنه يوصل لهم شيء، فخشي أن تغرب السفينة، أخذ الأمتعة هذه ورماها في البحر عشان يخفف إيش؟ خفف الحمل، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لكن لو أن الإنسان هو جالس سقط عليه شيء ما اعتدى فرفع ما سقط عليه وإلا بيقع في البحر يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن. أنت حاط شنطتك أمك الكزازين طاحت على رأسك دفعتها خليتك سرقبتي دفعتها سقطت ها ما تضمن. نعم. رابعا وقعت بيضة عامة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها فانكسرت فلا غضان عليه بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة. وإن عامة تجي الحرم ويتبيض فوق رأسك وأنت المهم هذا مثل بعيد يعني. نعم. لكن هذا يقع كثير في الإنسان يدفع الشيء من باب الأذى فإذا دفع شيء من باب الأذى وتلف لا يضمن. نعم. قال الناظم رحمه الله وأن تفيد كل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذه ما هي قاعدة وإنما هذا إيش يعني صيغ الاستدلال ما له علاقة في القواعد من الكلام هذا لكن الآن يبين لك أن هذه الصيغ كيف ماذا تفيد. طيب هل تفيد في العموم في الكل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا قرأ التشهد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين قال أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء كيف أنت سلمت على كل عبد صالح لأنه قال الصالحين فالألف واللام تفيد العموم لما يقال إيش الحمد لله الحمد هذا معنى أن كل الحمد يستحق والله من أين أخذنا كل الحمد من الألف واللام تفيد الاستغراء يعني كل الحمد يستحق الله لأنه قال لله اللام للاستحقاق فصار الحمد كل الحمد لله يستحق الله التحيات لله أي تحيات كل التحيات التي يعظم بها المحيى كلها يستحق الله بدليل قال التحيات فأل تفيد العموم هذا معنى أل تفيد العموم والعصر إن الإنسان إن الإنسان في خسر أي إنسان كل الناس من أين أخذنا ذلك من دخول ألف واللام على كلمة إنسان هذا معنى إيش وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم الجمع عباد الله الصالحين كذلك الإفراد يعني وأن تعد نعمة الله إذا قيل مثلا النعمة يعني النعم لأنه قال النعمة ها لما عرف كلمة المفرد بالألف واللام تفيد العموم قال الله عز وجل مثلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني كل الكتب التي أنزل الله عز وجل لأنه قال الكتاب بالألف واللام فاسم جنسه دخل عليه الألف واللام فيفيد العموم. نعم. عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن مبحث من مباحث الأصول وهو لفظ أل الاستغراقية التي تفيد العموم سواء دخلت على جمع أو على لفظ مفرد وذكر لها ما يضبطها وهو أن يحل محلها لفظ كل وأدخل الناظم يعني لو أزلت الأل وضعت مكانها كل لاستقام المعنى ها؟ يعني الصالحون يعني كل الصالحين واضح؟ لو أزلت الأل وضعت مع مكانها كل استقام المعنى معنى هذه الأل التي للاستغراق. نعم. وقد أدخل الناظم رحمه الله هذا المبحث بالمنظومة مع أنه يبحث في دلالات الألفاظ من مباحث العام في أصول الفقه لأن مراده رحمه الله أن يحفظ الطالب ما لا بد منه من قواعد الفقه والأصول مما يستعين به على فهم الفقه ودلائله معنى أل. طيب خلينا نقف على هذا يبقى إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى الدرس الأخير من الكتاب.